حبك الغالي غلا، حبك الغالي غلا، حبك الغالي غلا بقلبي والحب انكتب، والنقاش على الصدر نقش من لون الذهب، نقش من لون الذهب. أحلى الأيام معاك ذكرك السامي وسام، وان عرفتي بالسنين نبع من دين السلام، بعد دين منا تلقي الاهتمام، كل ما فينا نعين خدمة الطالب لذا على الوافي بين. فكرت السامي عرفتي بالسنين أبعى من دين السلام، ما بعد دين ندين بنا تلقي الاهتمام، كل ما فينا نعين خدمة الطالب لزام.